السلام عليكم. اسمع هالقصة هذه، وأنا إن شاء الله أحاول أني أخفف من يعني قوة هالقصة هذه كثر ما أقدر. القصة تتكلم عن فتاة اسمها ريم، هذه الله يسلمكم وحيدة أمها وأبوها، توفوا أمها وأبوها في حادث سيارة، وعاشت البنت عند عمها في محافظة الحسكة في سوريا. في عام 2000 الحسكة تعرضت للجفاف وصار فيها شح بالمياه، والمزارع يعني أصبحت لا تنتج، لذلك اضطر الكثير من الناس للهجرة، راحوا على الشام، واللي راح على لبنان، من بينهم عم ريم اللي عايشة عندها البنية هالصغيرة، كان وقتها عمرها 6 سنوات، وفعلا ويروحون إلى ريف الشام. عاشت ريم عند عمتها عيشة سيئة جدا، قاسية جدا. عمة ريم هذه ما ترحمها، وهي صغيرة البنية من كان عمرها 6 سنوات تخليها مثل الخادمة، ويا ريت الخادمة اللي لها حقوق إنسانية على الأقل. كانت ما تخلي ريم تنام لا ليل ولا نهار، طول اليوم وهي تكنس وتطبخ وتنظف وتروح تجيب الماي وتعلف تكرمون البهايم، معذبتها يعني. يالله تنام يصحى عمها الصبح هم يقوم يكدشها ويشغلها ويستلمونها طول النهار، إلى أن أصبح عمر ريم تقريب 11 سنة، قاموا وشغلوها في أحد المصانع الزراعية، طبعا المنتوجات من المنتوجات وكذا. طبعا المصانع هذه يشتغلون فيها كثير من البنات يعني اللي أكبر من ريم شوي، فتروح ريم للمزرعة هذه تشتغل لها يعني 2 3 4، عندهم يوم راحة، يرجعوهم بالباص إلى ريف الشام، وكل واحدة تروح لأهلها تجي اليوم اللي بعده، يعني دواهم 4 أيام بيوم راحة. وريم من عمر 11 سنة تروح 4 أيام كراف وتعب وشغل، ولما يرجعونها البيت عند عمتها تقوم عمتها ما تخليها ترتاح لو دقيقة. أصبحت ريم على مر هالسنوات مثل الهيكل العظمي، البنت تغيرت ملامحها، يعني ما هي أصبحت كأنها بنت، كأنها صبي ضعيف، وشعرها قام يعني قام يطيح من كثر التعب والمرض، ومعذبين هالبنت. المهم وتمشي فيها السنين، وبعد 4 سنوات من عملها داخل المصنع ريم خلاص وصلت إلى مرحلة مو قادرة تتحمل هالعذاب، لا نوم لا أكل لا صحة لا لبس، حتى الأجرة اللي تاخذها من المصنع تاخذها بالكامل عمتها، فبدت تفكر من الخلاص من هالجحيم اللي عايشة فيه. فيوم الأيام سمعت عمها يسولف مع جدها، جدها اللي عايش في قريتهم يسمونها تل حميس اللي بجانب قامشلي. ريم ما هي عارفة شنو القرية اللي كانت عايشة فيها أول وهي صغيرة، واللي هي القرية اللي عايش فيها جدها. ومن خلال السوالف بين عمها وجدها بالتليفون سمعت طاري القرية تل حميس، فعلقت بذنها السالفة هذه. ولما رجعت إلى المصنع تشتغل كالعادة مثل الآلة، ليل مع نهار، تنتظر يوم الراحة، وتقوم ريمو تسأل البنات، البنات اللي معاهم في المصنع، يعني كل واحدة من قرى، كل واحدة من مدينة، كل واحدة من صوب، فتسألهم وتقول لهم في قرية ينقال لها تل حميس، من يعرفها؟ الكل قالوا له والله ما ندري. في واحدة قالت أنا اللي أعرفه أن تل حميس هذه تتبع قامشلي. قالت الله يخليك يعني ممكن تشوفي لي أحد يعني من أهل قامشلي أسأل هني؟ قالت والله شوفي إحنا في الشام جيراننا ناس من أهل الحسكة، وأهل الحسكة هذول أقرب الناس عند قامشلي، ممكن إنه يعرفون هالقرية هذه. خليني بس وقت الراحة لما نرجع بيوتنا راح أسألك الجيران وإن شاء الله إنه يعني يعطوني أي معلومة تفيدك. قالت لا ما في مشكلة. وجاء يوم الراحة وكل واحدة فيهم رجعت البيت، وكذلك ريم رجعت عند عمتها اللي بدأت تعذبها واشتغلي وكذا وانت مرتاحة في المصنع، الحين جاء دورش تشتغلين في البيت. حسبي الله ونعم الوكيل، ما في قلب، والعم ما له شغل، رافع ايده، وزوجته اللي متحكمة بكل شيء، مع ان عمها عنده بنات كبار وعنده صغار وكذا، لكن ريم هذه يستغلونها بهالفترة هذه. ولما خلص يوم الراحة ورجعوا مرة ثانية للمصنع عن طريق الباصات مثل ما قلت لكم، وتلتقي ريم بزميلتها في العمل. ريم الحين عمرها تقريبا 15 سنة، وتقول لها ها بشري سألت جيرانكم؟ قالت إيه والله سألتهم، وفعلا قالوا تل حميس هذه قرية جنوب قامشلي ويقدرون يساعدونك عشان توصلين هناك. قالت زين أنا ماني عارفة شلون أوصل حق قامشلي، يعني ما علموك الطريق؟ قالت والله هذه طريقة الوصول لها عن طريق السفر في الباصات أو النقل من الشام إلى أن توصلين إلى قامشلي، ومن قامشلي تركبين كذلك مواصلات توصلك إلى القرية اللي تكون جنوب قامشلي. قالت والله أنا ما أعرف شيء، حتى في الشام ما عمري رحت مكان، وأنا أخاف أروح للأماكن بعيدة، أنا أبي أهرب من عمتي ومن عمي، وأبي أرجع عند جدي علشان أعيش عنده. قالت لا خلاص يا ريم، إذا جاء يوم الراحة اللي عندنا أمشي معاي أوديك عند جيراننا وإن شاء الله إنه يساعدونك. قالت لها جزاك الله خير، لكن يعني أنا ما ودي الحين، أبنتظر بس يعطوني أجرة الشهر وبعدين أروح معاك. قالت لها ما في مشكلة. فطلبت ريم من البنت هذه أن أبدا ما تقول لحد هالموضوع، هذا موضوع سر بينها وبين البنت، علشان لو أن عمتها درت ممكن أنها تذبح ريم. قالت لها حاضر. وفعلا ويجي نهاية الشهر وعطوا كل واحدة من البنات أجرتها. ريم تبي الأجرة علشان تحجز فيها تذاكر للسفر في الباص وكذا. وقالت حق زميلتها خلاص بكرة يوم الراحة أنا بروح معاك إلى الشام عند جيرانكم اللي من أهل الحسكة علشان يدلوني وين المكان هذا وأقدر أسافر. قالت ما في مشكلة. اليوم الثاني فعلا ريم ركبت معاهم في الباص. الباص هذا مال المصنع يودي البنات أول شيء إلى الشام وبعدين يطلع على ريف الشام. يوم وصل عند بيت زميلتها انزلت معاها ريم. قال لها قائد الباص يعني وين رايحة؟ قالت لها خلاص أنا بقعد مع صديقتي. قال لها كيفك ومشى. قامت زميلتها وخذت ريم وودتها إلى جيرانهم، رحبوا فيها وحياك الله وكذا، وقعدوا يسألونها أنت شو اسمك وش اسم أبوك وجدك وكذا، ولا يعرفونها يعني من العوائل اللي كانت معروفة عندهم في قامشلي، حياك الله وكذا. قال لها بس يا بنت أنت يعني أبو زميلتها هذا يسولف لها يقول لها أنت صغيرة 15 سنة والطريق بعيد من ريف الشام إلى قامشلي، شلون تروحين بروحك وكذا؟ قالت لي يا عمي الله يخليك خلاص أنا الحين ما أقدر أرجع إلى بيت عمي، راح يذبحني الله يخليك، أبي أرتاح، أنا متعذبة صار للحين أكثر من 9 سنوات وأنا تعبانة مع عمتي وعمي، الله يخليك يا عمي ساعدني خلني أوصل عند جدي. قال له حاضر، بس انتظر اليوم الثاني الصبح، حياك الله قعدي مع زميلتك وإن شاء الله أنا أجي أمر عليك وآخذك بنفسي إلى موقع الباصات في الشام وأحجز لك التذكرة وخليك تروحين. قالت جزاك الله خير. وفعلا اليوم الثاني وياخذها هذا الرجل من أهل الحسكة إلى موقف الباصات في الشام، يبي يتأكد أن الباص إذا وصل لقامش لي يوصل بالنهار ما يوصل بالليل. هذه بنية صغيرة يخاف أنها توصل بالليل مثلا، وين تروح عند منو تسأل منو على ما يوصلونها للقرية تلحميس. فقعد يسأل، قالوا لا لا حبيبي ما يصير، مستحيل الباص لما يوصل هناك تتأكد أنه يوصل وقت النهار، ممكن يوصل وقت الليل، احنا ما نضمن لك الموضوع. وهم واقفين في موقف الباصات وشاف شاب من أهل قامشلي، هم هذا يبي يسافر يبي يروح إلى قامشلي. قال له الله جابك، انت شو اسمك؟ قال أنا فلان فلان الفلاني. اعرفه هذا ونعم حياك الله، احنا نبي منك خدمة. قال آمر عمي. وهذا الولد عمره كان 27-26 سنة. قال أشوف هذه البنت من أهل قرية تلحميس، وإحنا خايفين أنها تروح بالباص وبروحها إلى قامشلي، فنبيك يعني تهتم فيها وتخاف الله فيها وتوصلها إلى قامشلي، وإذا وصلت لقامشلي تركبها سيارة توصلها إلى قرية تلحميس عند بيت جدها. قال حاضر، أنا أوصلها بنفسي إلى قرية تلحميس، إيش تبي بعد يا عمي؟ قال له جزاك الله ألف خير، وأمانة عندك البنت، وأنا ترى عرفك وعرف أهلك وراح أسجل كل بياناتك. قال له أبدا يا عمي، اللي تبيه واللي يعني يخليك تطمئن سجل بياناتي كاملة، وهذا رقم تليفوننا كذلك في قامشلي، وهذه بياناتنا وهذه كذا وهذا. المهم اطمئن هالرجل وخلى ريم مع الشاب هذا اللي من أهل قامشلي، وقص له تذكرة وركبوا الباص. ما كم بالطويلة، الحين وصلنا لليوم الثاني، عم ريم ينتظر ريم ترجع، تأخرت على غير العادة. قام واتصل على صاحب المصنع، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له وين ريم؟ ما جتنا، تأخرت. قال ريم اللي عرفته انها نزلت مع زميلتها في الشام، وقالت انها زايرة حق احد اقاربها وبعدين بتروح بيتكم يعني. قال لا ابد ما جتنا. قال والله انا ما لي شغل يعني، هي اللي نزلت من الباص واصلا مو هي موجودة عندي في الدوام يعني، انا ماني مسؤول عليها وين تروح ما وين تجي. قال لي يا اخي ما عندنا اقارب احنا بالشام، ليش؟ قال يا اخوي انا مالي شغل. يا حبيبي انت تفهم ولا ما تفهم؟ لا تقعد تزعجوني، انا عندي اشغال ومو فاضي لكم. قال ماشي ماشي، انا بنتظر لي اليوم الثاني لما ترجع ونشوف منو اقارب هذول اللي تكلم عنهم واعرف السالفه. قال لا كيفك، سكر التليفون. لليوم الثاني راح لها المصنع العم، ولا ريم موجوده، قاعد يسأل وكذا وكذا. قالوا له يبا روح اسأل صاحب الباص اللي يوصلهم. يوم اسأله قال اي نعم، ريم انزلت مع زميلتها في الشام. وين زميلتها؟ قالوا هذه موجودة مداومة. ويروح لها عم ريم، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ابنيتي وين ريم، وين راحت؟ قالت والله يا عمي انا مالي شغل، ريم انزلت معاي وانا وديتهم الى جيراننا اللي في الحسكة علشان يبي يساعدونها يوصلونها إلى قريتهم. قال قريتكم؟ أي قرية هذه؟ وين هذول جيرانكم؟ عطتهم العنوان ويروح عم ريم إلى جيران زميلة ريم اللي من أهل الحسكة، طق عليهم الباب، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعافيك يبا أنا عم ريم، وين بنيتنا؟ قال والله يا عم ريم احنا وصلناها مع واحد من عيالنا الى الشام علشان تركب الباص وتروح الى قامشلي، واللي راح يوصلها ترى إلى الآن ما رجع. قال أجل انتظر. قالوا له انتظر ما عندنا مشكلة. ويقعد ينتظر لحد الليل. العم ميت قهر ومعصب، وين راحت وشون تروح وش كذا. لا وزوجته هذيك النسرة كل شوي تتصل عليه، كل شوي وينها وينها وشلون تروح وشلون تيجي وشلون كذا. شوي ولا جاي الولد اللي وصل ريم إلى موقف الباصات في الشام. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعافيك، وين البنت اللي وديتها معاك الشام؟ قال والله أنا وديتها للباصات وخفت أن لما تركب الباص توصل قامش لي وقت الليل، لذلك لقيت واحد من أهل قامش لي وهذا اسمه الكامل وإنسان ولد عائلة ومحترم، وإحنا أمناه عليها علشان يوصلها إلى بيت جدها. قال منو هالشاب هذا؟ وعطاه الورقة اللي سجل فيها بيانات الشاب. طبعا العم أول ما قرأ اسم الشاب واسم عائلته عرف ان هذا ولد فلان فلان الفلاني. هني طمأن شوي، قال ممكن فعلا ان السالفة هذه فقط انها تبي توصل بيت جدها، بس ليش انها راحت بدون علمي هذا حسابها بعدين. رجع البيت عند زوجته، ولا هذه زوجته تستقبله. ها وين ريم؟ قال والله ريم راحت عند ناس وصلوها للباصات وخذاها واحد من أهل قامشلي يوصلها لبيت أبوي في قريتنا تلحميس، وهذا الولد أنا عرفه وعرف هلا إنسان محترم. وتقعد تضحك زوجته، قالت له أقسم بالله أنك أنت ما تستحي وغبي وانك يعني ما عندك حتى شرف. وينصدم، عيب عليك يا مرة هالكلام. قالت له وانت مصدق الفيلم هذا اللي قالوا لك اياه؟ قال اجل شنو يعني ايش قصدك انت؟ قالت ايش دراك ان ريم ما كانت متواعدة مع الشاب هذا في محطة الباصات علشان تضحك عليك وتضحك على جار زميلتها اللي من أهل الحسكة. إيش دراك يمكن لها علاقة فيها الشاب، وانت مصدق يا الخبل يا الغبي يا الكذا يا الكذا. ريم يبقى من حاشة مع الولد وانت تقول لي والله رايحة بيت أبوي بيت جدها. شوي ويستوعب العم، قال لي والله شلون طافت علي السالفة، يا سواد وجهي يا ويلي من الناس، وأنا خلاص وهذا شرفي والبنت أمانة عندي. أي أمانة؟ صار لكم سنين تستعبدون هالبنت لعنين خير خيرها، والحين أمانة عندي؟ ضرب عندك دقمة الشرف صار عندك الحين؟ البنت زي ما ماتت عندكم وهي تشتغل الحين صارت عزيزة، ولا ولعبت بمخ هذه زوجته الحين، والسالفة الحين صارت سالفة شرف. ويقوم يرفع التليفون على أبوه على جد ريم، قال له يا يبا ريم انحاشت من عندي وانحاشت مع واحد من أهل قامشلي وسودت وجيهنا، أول ما توصل عندكم يا يبا أبيك تقتلها وتغسل عارك. الجد طلع أغبى من ولده، الجد انجن اشلون وكذا، وهو طبعا عصبي بعد. مع من انحاشت؟ قال له مع فلان فلان الفلاني في قامشلي جنبك ما هو بعيد. ويطير الجد الى بيت هالولد هذا ويمسك ابوه، قال له شوف ولدكم فلان. قال ايش فيه؟ قال هرب مع بنتنا وهذول لازم نغسل عارهم، انا راح اقتل بنتنا وانت تقتل ولدك، ولا ترى يصير بيننا مطالب وعشائر ومذابح. قال لا ابد هذا حقك وهذا عرف وهذا كذا، الولد اول ما يجي نذبحه وانت تذبح بنتك، وهني خلاص راس براس، واللي يعني اللي علينا سويناه واحنا ما لنا ذنب في الموضوع. قال بس خلاص وينتظر الجد متى توصل ريم. أول ما وصل الشاب إلى بيتهم ومعاه ريم، وصل في وقت متأخر، فراح ودى ريم عند أخته، ما راح لبيتهم لأن بيت أخته كان أقرب شيء عند المحطة اللي وصلوا لها في إقامة شلي. أخته رحبت في ريم واستانست، وهلا حبيبتي وحياك الله، وهذا بيتك والساعة المباركة، وانت للحين صغيرة ليش شكلك كذي ليش كذا، وقعدت المسكينة تسبحها وتنظفها وتلبسها وتزين فيها، ردت وردة. ريم أول مرة تحس بالحنان، قالت الحين انت وين تبي تروحين؟ قالت إن شاء الله بكرة بنركب باص بيوصلنا إلى القرية. المهم الولد راح قعد له في فندق، ورجع مرة ثانية اليوم الثاني إلى بيت أخته علشان ياخذ ريم، وفعلا خذ ريم وركب الباص ورايح إلى القرية تل حميس. قرية تل حميس بجانب القرية اللي هو عايش فيها اللي هو بيت أبوه. أول ما وصل نزل في بيت أبوه وقال من هناك أشوف أحد من إخواني كذا يوصلها إلى بيته. أول ما دخل بيت أبوه معاه ريم، ويستقبلون عمامة وخوالة، انصدم، يا هلا عمي، يا ما حد رد عليه السلام، الكل سود الله وجهك، الله يطيح حظك، فشلتنا كذا كذا، وسب وشتم الولد ما هو فاهم شو السالفة، ليش شو صاير، شلون تخطف بنت الناس وتهرب معاها وعلاقة بينك وبينها ومن هالكلام. يا يبا والله انت فاهم موضوع غلط، يا جماعة يا عمي فلان يا خالي فلان، قالوا لأبد، وقعدوا يضربون فيه لدرجة الولد ما هو قادر حتى يتكلم ولا يوضح لهم شيء، ويحطونه في أحد الغرف مربط، ويمسكون ريم ويوصلونها إلى بيت جدها في تل حميس، وياخذها الجد. الجد والجدة أول ما استقبلوا ريم بالضرب ضرب ضرب ضرب إلى أن أغمى عليها، ويربطونها ويحطونها في غرفة لين الجد يسن السكين، خلاص لازم الحين يقتلها، يبي غسل عارة. والقصة انشارت عند أهل القرية، وكلهم ناطرين متى جد ريم يرفع راية غسل العار. تدرون أن عندهم أول إذا سمعوا بالسالفة خلاص ناطرين يرفع راية، يعني فيها عادات كذي، والله أنا ما أدري بالضبط، بس إنها راية ويحطون عليها دم أو راية بيضة ومكتوب عليها شيء، المهم يوضح أن أنا غسلت العار علشان خلاص بعد ما حد يلومه. شوف التخلف في العادات يعني القديمة، وهذا تحصل ترى في كثير من الدول. المهم الجد يعني مهما كان الجد أب سبحان الله، ويقعد الجد يسن السكين، وزوجته اللي هي الجدة تحن فوق راسه، يلا خلص روح اقتلها، فكنا منها فكنا منها العار، اغسل عارنا، سو كذا سو كذا، والجد يسن السكين. الجد بينه وبين نفسه يقول يا رب ان احد من اهل القريه اللي سامع بالسالفه يروح يبلغ الشرطه، ويجون وياخذون ريم ويبعدونها عني علشان ما اقتلها، يا رب يجي احد ويضربني كسرني تكسر علشان ينقذ ريم وما اقتلها، يا رب يحصل شيء، يا رب اني اموت قبل لا اقتل، ما وده انه يقتل بنت ولده حفيدته، لكن ضغوطات أمرته هذه والناس والعرف والعادات والبطيخ ويسن السكين. لكن كلمة ريم إلى الآن ترن بذنه لما تقول له والله يا جدي أن الموضوع غير صحيح، والله يا جدي أنا هربت من الظلم ومن التعب ومن العذاب، وجيت عندك علشان انت تحميني، هي قالت له كذي، والجد يحن قلبه شوي ويلتفت على زوجته ويرمي السكين في الأرض يقول لها لا لا خلاص خلينا بعدين خلينا نأجل الموضوع شوي. وتقوم هذا تلعلع تصارخ، أقول لك اغسل عارك، أقول لك سو كذا، ويروح يمسك السكين مرة ثانية. صار عنده صراع داخلي ما هو طبيعي، ما وده. المهم وهذه تدفع فيه دفع علشان يروح يذبح ريم ويتخلصون منها. وتقوم الجدة وتفتح الباب، والهذي ريم توها صاحية من الغماء تبكي وتصرخ، جدتي الله يخليك، جدي الله يخليك، والله العظيم أنا جيت عندكم يعني هاربة من التعب والظلم والعذاب، الله يخليكم الله يخليكم، والله العظيم مو صحيح، أنا ما هربت مع أحد وهذا الرجال أنا ما أعرفه والله العظيم. المهم تجيك العجوز وتمسك زوجها اللي هو الجد وتدزه داخل الغرفة تقول أخلص، وتقوم وتمسك ريم وتسدحها بالأرض مرة ثانية وترفع رقبتها كذي، ترفع راسها مثل الخروف شلون يبي يذبحونه، وترفع راس ريم وتقول له يلا تعال اذبحها. شوي الجد بدا يبكي، بدا تقلبت عنده الحاله النفسيه، قال له لا لا خلاص خليها خليها بعدين الله يخليك، تقول له تعال اذبحها المهم بلحظات وينزل الجد على ركبه يثبت ريم وينحرها بالسكين، وطلعت روح ريم الطاهرة المظلومة المسكينة اللي طول عمرها وهي متعذبة في بيت عمها، ولما قررت انها تهرب تدور الأمان طاردتها كلمات الحقد والحقارة من عمتها لعنة الله عليها اللي شوهت سمعتها وسمعت الولد حتى وهي بعيدة عنه. قام الجد وذبح ريم وخذ ريم ورماها بالحفرة اللي كانوا حافرينها في بداية مدخل القرية. الحين صار في الولد، الولد اللي وصل ريم اللي ما له علاقة في الموضوع، كانوا ناطرين يدورون أحد عيالهم اللي عمره أقل من 18 سنة علشان يرميه ويقتله بالرصاص، وإذا تم محاكمته ما يحكمون عليه بالإعدام لأنه أصغر من 18 سنة، ووفقاً لي وكذلك وفقاً للحكم العشائري وكذا ممكن يتم تخفيف عنه الحكم. وفعلاً يروحون يجيبون واحد من عيال أخوه تقريب عمره 16 سنة ويعطونه السلاح ويقولوا أدخل على عمك واقتله. الولد يقول له حرام لا ما اقتل عمي، هذا حبيبي عمي وهذا عمي طيب، عمه طيب اطيب منه ما في الولد شهم، لكن الكلام اللي طلعته عمه ريم. المهم يدفعون ويضربون الولد هذا اقول لك قوم اقتله وكذا، ويدخلون الغرفه ويطلق النار على عمه. سمع بالسالفه واحد من المعلمين في أحد المدارس في القرية هذه، قرية الولد، سمع بالسالفة الولد هذا اللي وصل ريم والحين يبون يقتلونه ويبي يقتلون ريم، وسمع بالسالفة ويطير إلى بيت الولد. أول ما جاء ولا الولد يسبح بالدم، شال على طول وطار فيه للمستشفى، هو ما يعرفه لأنه يعني تعرفون من مثقفين القرية وكان موظف حكومي يعني تدخل في الموضوع، وأهل القرية يحبونه ويحترمونه كمعلم، لكنه ما له علاقة في الموضوع. خذ الولد وطار فيه المستشفى والحمد لله، ويدخلونه غرفة العمليات وينقذونه على آخر لحظة. أول ما اطمئن عليه ويطير إلى قرية الحميس اللي فيها ريم يبي ينقذ البنت الثانية. يوم دخل القرية ولا هذه ريم حاطينها بحفرة على بداية القرية، ويسأل قالوا إيه نعم هذه البنت اللي جت مع الولد من القرية الفلانية وكذا. قام شال جثتها وطار فيها إلى مركز الشرطة وهو ادوها للطب الشرعي علشان يطلع لهم شهادة وفاة وعلشان الحكومة تتدخل فيها الموضوع القصة هذه، وألقوا القبض على الجد وألقوا القبض على الولد اللي رمى عمه من القرية الثانية. حققوا في الموضوع، ولا الولد هذا اللي وصل ريم ما له علاقة في ريم، وفعلا كانت مصادفة ان شافهم في موقف الباصات وهم عرفوا ان هذا كذلك من احد القرى القريبة من قامشلي. ولما سألوا الرجل اللي من اهل الحسكة اللي عايش في الشام ان شنو علاقتك في الولد، قال انا ما اعرفه، انا التقيت فيه في محطة باصات وهو جزاه الله خير فزع معانا علشان يوصل ريم الى بيت جدها. يعني الرجال ما يعرفنا ولا شيء، ولا بينه وبين اي علاقه اصلا، انا اللي طلبت منه. لا حول ولا قوه الا بالله. ويلقون القبض على العمه الحقيره هذه. هو اللي فعلا العمه هذه بعد ما حققوا معاها، ولا هي تقول انا والله حقت عليها ان ليش تركتني وانا معتمده عليها في الشغل ومعتمدين عليها في مصروف البيت، والحين قررت انها تروح عند جدها يعني. فانا صراحه يعني حرط زوجي عليه، وزوجي وهذا زوجها الخروف فعلا صدق السالفه واتصل على ابوه، وابوه كذلك صدق الموضوع وارتكب الجريمه في ريم. مالكم بالطويله، توقعوا وش الحكم اللي حكموه على الجد. طبعا الكلام هذا لوقت الحكم أصبح في عام 2009. احكموا على الجد بالمؤبد، لكن مع مراعاة يعني نظام العشائر وموضوع غسل العار والشرف وكذا اللي دائما يستغلونه في قتل الأبرياء، خففوا عنا الحكم إلى 5 سنوات. الله لا يعطي العافية، طلع في عام 2014، والولد كذلك خذال حكم 15 سنة لأن حدث، وخففوا عنه الحكم إلى 6 سنوات بعد ما تنازلوا عنه وكذا، وطلع بحسن سير وسلوك يعني قعد له 3 سنوات. لكن راح الضحية ناس أبرياء ومن أطهر الناس اللي ما لهم ذنب في هالدنيا، إلا أمها وأبوها توفوا وهي صغيرة وصارت عند عمتها الحقيرة، والولد هذاك ما عنده ذنب إلا أنه قدم معروف وفقا للشهامة اللي عنده أنه يحافظ على بنت الناس، وما كان بينه وبينها أي شيء، حتى أنهم فحصوا جثة ريم. أبدا البنت شريفة وأشرف من زوجة عمها هذه اللي الله لا يربحها، اللي خذت لها طبعا سنة حكم وطلعت بعد التنازل. هذا نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.